السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. حللت فهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعدين لله تعالى متوكلين عليه سبحانه. السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا، عساكم بخير شيخ. الحمد لله رب العالمين، كيف حالك وأنتم؟ الحمد لله شيخي بخير، ما دمتم بخير شيخي. حاضر شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجزه عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. ربي يسر وأعن يا كريم. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عن الأمة خيرا. ربي يسر وأعن يا كريم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال رحمه الله تعالى: باب خليط الرطب والزبيب. بأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنبذوا الزهو والرطب ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعا. باب خليط البصر والزبيب. بريه قال أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبصر جميعا، ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، وهي ليقوى أحدهما على صاحبه. بليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن وقاء بن ياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألت عن الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البصر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه. بليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن حسن عن أبي إدريس أنه قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أوذي ببصر مذنب فجعل يقطعه من. وبأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عربة قال: قتادة كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه. باب الترخص في انتباذ البصر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه. وبأخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا البصر والزبيب جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته. باب الرخصة بالانتباذ في الأسقية التي يولاد في التي يولاد على أفواه. بني قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة تحدثوا عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط البصر والتمر، وقال: لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاز على أفواهها. باب الترخص في انتباذ التمر وحده. وبه أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل بن موسى من العابدية قال حدثنا ابن متوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بصر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببصر، وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منهما فردا تمرا فردا أو بصرا فردا أو زبيبا فردا. وبه قال أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابن متوكل بن نجيب قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بصر بصرا بتمر او زبيبا بتمر او زبيبا ببصرة. وقال من شرب منه قبل يشرب كل واحد منه فردا. وقال ابو عبد الرحمن هذا الاب المتوكل اسمه علي بن داود باب انتباه الزبيب وحده بليه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله يعني كلمة عبد بن عمر قال حدثنا ابو كثير قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلط البصر والزبيب والبصر والتمر وقال انبذوا كل واحد منهما على حدة. باب رخصة في انتباه البصر وحده. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران عن اسماعيل بن مسلم عن ابي المتوكل عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ التمر والزبيب والتمر والبصر وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبصر فردا. وقال ابو عبد الرحمن ابو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن باب تاويل قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وبني. قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله يعني الوزعي قال حدثنا ابو كثير حا وانبانا حميد بن مسعده عن سفيان بن حبيب عن الوزعي قال حدثنا ابو كثير قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين. وقال سويد في هاتين الشجرتين النخله والعنبه. وبه اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا الحجاج الصواب عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو كثير عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخله والعنبه. وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن شريك عن مغيره عن ابراهيم والشعبي قال انهما قال السكر خمر. وبه قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن ابي عمرو عن سعد بن جبير رحمه الله عليه ورضي عنه وقال السكر خمر. واخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن حبيب وابن ابي عمرو عن سعد بن جبير انه قال السكر خمر. وبه قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن سفيان عن ابي حصين عن سعد بن جبير انه قال السكر حرام ورزق الحسن حلال. باب ذكر انواع الاشياء التي كانت من الخمر حين نزل تحريمه. وبه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابو حيان قال حدثنا شعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يخطب على منبر المدينة فقال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعر والخمر ما خمر العقل. وبه قال أخبرنا محمد بن العلي قال أنبأنا ابن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن شعبي عن ابن عمر أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن الخمر نزل تحريم وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعر والتمر والعسل. وبه قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت في حال اختلاف أجناسها لشاربها. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا شربنا قال أنهك عن المسكر قال إيري وكثيري وأشهد الله عليك أنهك عن المسكر قال إيري وكثيري وأشهد الله عليك إن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمون وكذا وكذا ويا الخمر وإن أهل بدك ينتبذون شربا من كذا وكذا يسمون وكذا وكذا ويا الخمر حتى عدى أشربة أربعة أحد والعسل. باب اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن محمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن فعلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. وبه قال أخبرنا الحسين بن نصر بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. وقال الحسين وقال أحمد وهذا حديث صحيح. وبه قال أخبرنا يحيى بن درس قال حدثنا أحمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. وبه قال اخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا ابن ابي روض قال حدثنا ابن جرير عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وبه قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن محمد بن عزلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. باب تحريم كل شرب اسكر. وبه قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر حرام. وبه قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كل مسكر حرام. وبأخبرنا علي بن حجر عن اسماعيل عن محمد عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدباء والمزفد والناقل والحنطب وكل مسكر حرام. وبأخبرنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنبذوا في الدباء ولا المزفد ولا النقير وكل مسكر حرام. وبأخبرنا عن اسحاق بن ابراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرب اسكار فهو حرام. وقال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا قتيبة عن ملك الحوان بن سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن ملك عن ابن شبن عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بضع فقال كل شرب اسكار حرام. اللفظ لسويد بن اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن عمرو عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شرب اسكر فهو حرام والبدع من العسل. واخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بشير بن الساري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شرب اسكر فهو حرام والبدع هو نبيذ العسل. وبه اخبرنا احمد بن عبد الله بن سويد بن منجوك وعبد الله بن الهيثمي عن ابي داود عن شعبة عن سعد بن ابي بردة عن ابي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وبه اخبرنا احمد بن عبد الله عن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ومعاذ الى اليمين فقال معاذ انك تبعثنا الى ارض كثير شرب عليها فما اشرب قال اشرب ولا تشرب مسكرا. وبه قال اخبرنا يحيى بن موسى البلخي وقال حدثنا ابو داود قال حدثنا حريش بن سليم وقال حدثنا طلحه الايامي وعن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وبه قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله قال انبانا الاسود بن شبن السدوسي وقال سمعت عطاء ساله رجل فقال انا نركب اسفرا فاتوب رجلا الاشربه في الاسواق لا ندري اوعيتها فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال هو ما اقول لك. وبيخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن هارون بن ابراهيم عن ابن قال كل مسكر حرام. وبأخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري أنه قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. وبأخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن إسحاق بن حزن أنه قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي عنه إلى عدي بن أرطدة أنه قال كل مسكر حرام. وبأخبرنا إلى عدي بن أرطة كل مسكر حرام. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة بن صرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. باب تفسير البدع والمزر. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله يعني الأجلحي قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن فيها أشربة فما أشرب وما أدع قال وما هي قلت البدع والمزر قال وما البدع والمزر قلت أما البدع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر. وبه قال أخبرنا محمد بن آدم بن سلمان عن ابن فضل عن الشيباني عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة يقال لها البدع والمزر قال وما البدع والمزر قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير قال كل مسكر حرام. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن علي بن طوسان عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن قال فقال تسكر قال نعم قال كل مسكر حرام. وفي أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عنة عن أبي الجويرية أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسئل فقيل لو أفدنا في الباذق في البازق فقال سبق محمد البازق وما أسكر فهو حرام. باب تحريم كل شرب أسكر كثير. وبأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثير فقليل حرام. وبأخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أبانا محمد جعفر قال حدثنا ضحك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عمرو بن سعد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهكم عن قليل ما أسكر كثير. وبأخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثير. وبأخبرنا هشام بن عمر قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دب فجئت به فقال أدنيه فأدنيت منه فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه ورضي عنه وفي هذا دليل على تحريم السكر قليل وكثير وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدم الذي يشرب في الفرق قبل ولا خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم أن السكر بكلية لا يحدث على شربة الآخرة دون الأولى والثانية بعد. وبالله توفيق باب النهي عن نبيذ الجعة وهو شرب يتخذ من الشعر. بليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عمر بن رزي قال عن ابي اسحاق عن صعصعه بن صحن عن علي كرم الله وجهه كانه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقه الذهب والقسي والميطره والجعه وبلي. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن اسماعيل بن سمع قال حدثنا الملك بن عمير قال قال صعصعه لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى وكرم الله وجهه ان انا يا امير المؤمنين عما نهك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دبي والحنطب باب ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وبليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عونة عن ابي الزبير عن جبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في ثور من حجرة وذكر في من حجرة ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواه مما لا تشتد أشربته وكاشتداده فيها. باب النهي عن نبيذ الجر مفردا وبليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن سليمان التميمي عن طاووس أنه قال قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر وقال نعم. قال طاووس والله إني سمعت منه. وفي أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التميمي وإبراهيم بن مصر قال سمع طوسن رحمة الله عليه يقول جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال نعم. زاد إبراهيم في حديثه والدباء بليه. قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر بليه. قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن جبلة بن زحام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وقلت ما الحنتم قال الجر بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلم قال سمعت عابد العزيز يعني ابن أزيد الطاحية بصري يقول سئل ابن الزبير رحمة الله عليه ورضي عنه عن نبيذ الجر قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن وادن عن هشام بن أبي عابد الله عن أيوب عن سعد بن جبير أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت سمعت شيء اليوم شيئا عجبت منه قال ما هو؟ قلت سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صدق ابن عمر. قلت ما الجر؟ قال كل شيء من مدر. نبي أخبرنا عمرو بن زرارة قال بين إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعد بن زبيد أنه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعت. فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه. قال ما هو؟ قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما الجر؟ قال كل شيء صنع من مدر. باب الجر الأخضر بليه. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت فالأبيض؟ قال لا أدري به. أخبرنا عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض بليه. قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن أبي الرجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر حرم هو؟ قال حرم. قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير. باب النهي عن نبيذ الدباء وبه إليه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مسافة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء وبه إليه. قال أخبرنا جعفر بن مسافة قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الدباء. باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفد وبليه. قال اخبرنا محمد بن نسان قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا سفيان عن منصور محمد وسليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفد وبليه. اخبرنا محمد بن نسان قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم التميمي عن الحديث بن زيد عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الدباء والمزفد وبليه. اخبرنا محمد بن وابان قال حدثنا شباب بن مسور قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفد وبه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الدباء والمزفد أن ينبذ فيهما وبليه. قال أخبرنا محمد بن صلى قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو زرمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفد أن ينبذ فيهما وبليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله انه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفد والقرع. باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير بليه. قال اخبرنا احمد بن عابد الله بن الحكم بن فروة يقال له ابن قردي بصري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الخالق الشيباني انه قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير بليه. اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن ابن المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبه في الحنتم والدباء والنقري باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفة وبليه. قال أخبرنا سويد قال عندنا عبد الله عن شبه عن محارب أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة وبليه. قال أخبرنا سويد قال عندنا عبد الله عن الوزعي قال حدثني يحيى قال حدثني مسلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفة وبليه. قال أخبرنا سويد قال عندنا عبد الله عن عون بن صالح البرقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع به دباء أو حندم أو مزفة لا يكون زيتا أو خلا. باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقر والمقير والحندم وبليه. قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبانا علي بن الحسن قال أنبانا الحسين قال حدثني محمد بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحندم والنقر والمزفة. وأخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن القاسم عن الابن الفضلي قال حدثنا تمامة بن حزم القشيري وقال لقيت عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت عن النبي فقالت قادمة وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم أن ينبذوا في الدباء والنقر والمقير والحنتم. وفي أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهى عن الدباء بذاته وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق بن سويد يقول حدثتني معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبذ النقر والمقير والدباء والحنتم. وفي حديث ابن علية قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل حديث معاذة وسمت الجرارة وقلت له هنيدة أنت سمعتيها سمت الجرارة قالت نعم بلي. قال أخبرنا سويد قال أنبان عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي باصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن زبان أن لقي أنها قالت لقيت عائشة رضي الله تعالى عنها بالخريبة فسألت عن العكر فنهتني عن وقالت انبذي عشية واشربي غدوة وأوكي عليه ونهتني عن الدبي والنقر والمزفة والحنتم باب المزفة وبليه. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفة باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف عن من الأوائد التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب وبليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان أنه سمع سعيد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه يحدث أنه سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقر. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبأخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سلمان تميع عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم الله يقال له وأنس أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألم يقل الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت بلى. قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قلت بلى. فقال فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقر والمقير والدباء والحنتم باب تفسير الأوائد وبليه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا شعبة عن قال أخبرني عمرو بن مرة بن مرة قال سمعت زادنا قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأوائد وفسره. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه وأنتم الجرة ونهى عن الدبي وهو الذي تسمونه وأنتم القرع ونهى عن النقر وإن نخلة ينقرون ونهى عن المزفة وهو المقير باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأصفية من أبليه. قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقر وعن المزفة والمزادة المجبوبة وقال انتبذ في سقائك وأوكي واشربوا حلوى. قال بعضهم إذا لي يا رسول الله في مثل هذا. قال إذا تجعلها مثل هذه وأشر بيده يصف ذلك وبليه. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله بن عن ابن جرج قال وقال أبو زبير سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والدباء والنقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقان ينبذ له في نبذ له في طول من حجارة. وبه أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق عن الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقان فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في طول برام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقر والمزفة. وبه أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباه والنقر والجر والمزفد باب الاذن في الجر خاصه به. قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الاحول عن مجيد عن ابي عياض عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجر غير مزفد باب الاذن في شيء منه به. قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الاحوص بن جواب عن عمر بن رزيق انه حدثهم عن ابي اسحاق عن زبير بن عدي عن ابن بريدة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فتزودوا وتخروا ومن اراد زيارة القبر فانها تذكر الاخرة واشربوا وتقوا كل مسكر. وبي اخبرنا محمد بن ادم بن سلمان عن ابن فضل عن ابي سلمان عن محارب بن ذثر عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وبي اخبرنا محمد بن معدن بن عيسى بن معدن الحراني وقال حدثنا الحسن بن معين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروا ولتزدكم زيارة خيرا ونهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم ونهيتكم عن الاشرب في الهوايات فاشربوا في اي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وبي اخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا احمد بن سلمة عن احمد بن ابي سلمان عن عبد الله بن بريدة عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاوعية فانتبذوا فيما بدا لكم واياكم وكل مسكر. وبي اخبرنا ابو علي محمد بن يحيى بن ايوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي وخراساني قال سمعت عابد الله بن بريدة عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه ويسر واذا حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربون. فبعث الى القوم فدعاهم فقال في اي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقر والدباء وليس لنا ظروف. فقال لا تشربوا الا فيما اوكيتم عليه. قال فلبث بذلك ما شاء الله ان يلبث ثم رجع عليهم فاذا هم قد اصابهم وبان واصفروا. قال ما لي اراكم قد هلكتم؟ قالوا يا نبي الله ارضنا وبيئه وحرمت علينا الا ما اوكينا عليه. قال اشربوا وكل مسكر حرام بليه. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحبري وابو احمد الزبري وعن سفيان عن منصور عن سالم عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما نهى عن الظروف شكت الانصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا اذا باب منزله الخمر به. قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعد بن المسيب عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بقطعين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطر لو خدت الخمر غوت امتك. وبلي قال حدثنا اخبرنا محمد بن عبد العال عن خالد وابن الحارث عن شعبه انه قال سمعت ابي بكر بن حفص يقول سمعت ابن معيرز يحدث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يشربون نسل من امتي الخمر يسمون بغير اسمها. باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر. وباخبرنا عيسى بن محمد قال عندنا ليث عن وقال عن ابن شبان عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شارب وحين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق سارق وحين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نوبة يفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن موسى بن عني الأوزعي عن الزهري قال حدثنا إسحاق بن موسى بن سلمة بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع المسلمون إليه أبصارهم وهم مؤمن وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فأجلدوه ثم إن شرب فأجلدوه ثم إن شرب فأجلدوه ثم إن شرب فقتلوه بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن أبي بن عن خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا سكر فأجلدوه ثم إن سكر فأجلدوه ثم إن سكر فأجلدوه ثم قال برباط فاضربوا عنقه بليه. قال أخبرنا واصل بن عبد العال عن ابن فضل عن وائل أبي بكر عن أبي بردة بن أبي مسعى النبي رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ما ابلي شربت الخمر وعبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر بليه. قال اخبرنا ابن الحجر انه قال انبانا عثمان بن حصن بن علق بن دمشق قال حدثنا عروه بن رمين ان ابن الديلمي ركب يطرب عابد الله بن عمرو بن العاص قال الديلمي قال ابن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شان الخمر بشيء؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من امتي فيقبل له منه صلاه 40 يوما. وبي اخبرنا قتيبه علي بن حجر وعلي بن حجر قال حدثنا خلف يعني من خلف عن منصور بن زاد عن الحكم بن عتبه عن ابي وليد عن مسروق انه قال قال القاضي اذا اكل الهديه عن مسروق انه قال القاضي اذا اكل الهديه فقد اكل السعود واذا قبل الرشوه بلغت به الكفر. وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره ان ليس له صلاه. قال رحمه الله عليه باب ذكر الاثام المتولده عن شرب الخمر ومن من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله منه. قال عن المحرم بها اخبرنا سويد وقال انبانا عبد الله عن عمرو عن زريع عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي انه قال سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول اجتنبوا الخمر فان ام الخبيث انه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امراه غاويه فارسلت اليه جاريتها فقالت له انا ندعوك للشهاده فانطلق مع جاريتها فطبقته كلما دخل بابا اغلقته دونه حتى افضى الى امراه واضئه عندها غلام وباضيه خمر فقالت اني والله ما دعوتك للشهاده ولكن دعوتك لتقع علي او تشرب من هذه الخمره كاسا او تقتل هذا الغلام. قال فاسقيني من هذه الخمر من هذا الخمر كاسا فسقته كاسا. قال زيدوني فلم يرم حتى وقع علي وقتل نفسه فاجتنبوا الخمر فان والله لا يجتمع الايمان او وادمن الخمر الا لا يوشك ان يخرج احدهما صاحبا. نعوذ بالله. وباخبرنا سويد قال انبانا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن زريع قال حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ان ابوه قال سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول اجتنبوا الخمر فان ام الخبائث فانه كان رجل ممن خالى قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله. قال فاجتنبوا الخمر فانه والله لا يجتمع الايمان ابدا الا يوشك احدهما ان يخرج صاحبه. وباخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء بن المسيب عن فضيل عن مجيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من شرب الخمر فلم ينتجي لم تقبل له صلاه ما دام في جوفه او عروقه من شيء وان مات مات كافرا وان انتشى لم تقبل له صلاه 40 ليله وان مات فيها مات كافرا. خالفه يزيد بن ابي زياد وباخبرنا محمد بن ادم بن سلمان عن عبد الرحمن بن عن يزيد حاوان بن واصل بن عبد العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن ابي زيد عن مجيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن ادم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من شرب الخمر فجعل في بطنه لم يقبل له منه صلاه سبعه ان مات فيها. وقال ابن ادم فيهن مات كافرا فان اذابت عقله عن شيء من الفرائض. وقال ابن ادم القران لم تقبل له صلاه 40 يوما ان مات فيها. وقال ابن ادم فيهن مات كافرا باب توبه شرب الخمر به. قال اخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا مسحق قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ربيعه بن يزيد حا واخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقيه عن ابي عمرو وهو الاوزاعي عن ربيعه بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي انه قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وفي حائط له بطائفه يقال له الوهط ومخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صبعا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبة 40 صبعا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبل يوم القيامة. اللفظ لعمرو بن قال أخبرنا قتيبة عن مالك قال اخبرنا قتيبة عن مالك والحارث بن سكنان قال عن علي وعن اسماء ولفظ له وعن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب من حرم بالاخره. باب الروايه بالمدمنين في الخمر به. قال اخبرنا محمد بن بشار قال عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن مبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنه منن ولا عاق ولا مدمن خمر به. قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن محمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمن ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وبيخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا محمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمن ولم يشربها في الآخرة. وبيخبرنا سويد قال ابن عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحك أنه قال من مات مدمن الخمر موضح في وجيب الحميم حين يفارق الدنيا. باب تغريب شارب الخمر. وبيخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليم قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن زريع عن سعيد بن المسيب انه قال غرب عمر رضي الله تعالى عنه ربيعه بن اميه في الخمر الى خيبر فلحق به رجل فتنصر. نعوذ بالله. وقال عمر رضي الله تعالى عنه الاغرب بعده موسى بن ابو ذكر الاخبار التي اعتل بها من اباح شراب المسكر به. قال اخبرنا هند بن زريع عن ابي الاحوص عن سمك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي برده بن نيار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا. قال ابو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غليظ في ابو الحوص سلم بن سلم لا نعلم ان احدا داب عليه من اصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال احمد بن محمد رحمه الله عليه كان ابو الحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في اسناده وفي لفظه وبه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا يزيد وقال انبانا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريده عن بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن دبي والحمدمي والناقد والمزفدي خلفه ابو عونه وبه اخبرنا ابو بكر بن علي قال انبانا ابراهيم بن حجاج قال حدثنا ابو عونه عن سماك عن قرصة فتمرأة منهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يشربوا ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن وهذا أيضا غير ثابت. وقرصة هذه لا ندري من هي والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصة. قال رحمة الله عليه أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قدمة العامرية أن جسرة بنت دجاجة العامرية تحدثت وأنها قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها سألها ناس أنها سألها أناس كلهم يسألوا عن النبيذ يقولون ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا وننبذ عشيا ونشربه غدوة. قالت لا أحله مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالت ثلاث مرات نبلي. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن علي بن المبارك قال حدثتنا كلمة بنت هم من أن سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول نهيتم عن الدبي نهيتم عن الحنتبي نهيتم عن المزفدي ثم قبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكر كن ما أحب كن فلا تشربن. وبأخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا بن ابن صمعات قال حدثتني والدتي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن الشرب فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر. واعتل بحديث عبد الله بن شديد عن عبد الله بن عباس وبأخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا القواريري قال حدثنا عبد الوالد قال سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شديد بن لا عن ابن عباس أنه قال حرمت الخمر قليل وهو كثير وهو السكر من كل شرب ابن شبرمة لم يسمع من عبد الله بن شداد وبنيه. قال اخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا سوريج بن يونس قال حدثنا هشام عن ابن شبرمة قال حدثنا سكت عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال حرمت الخمر بعينها قليل وهو كثير وهو السكر من كل شرب خالفه ابو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. وبأخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد حا وانبانا الحسن بن منصور قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شديد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال حرمة الخمر بعينها قليل وكثير والسكر من كل شرب لم يذكر ابن الحكم قليل وكثير. قال رحمة الله عليه أخبرنا الحسن بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن داريح عن أبي عون عن عبد الله بن شديد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال حرمة الخمر قليل وكثير وما أسكر من كل شرب. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهو شيم بن بشير كان يدرس وليس في حديث ذكر السماع من ابن شبرمة ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقة عن ابن عباس بن قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه مسند ضرب إلى الكعبة عن البادق فقال سبق محمد البادق وما أسكر فهو حرم. قال أنا أول العرب سألوا بي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنضر بن سفيان ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كعب قال سمعت أبا الحكم يحدث عنه قال ابن عباس من صروا أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبي. وبأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال رجل من عباس رضي الله تعالى عنه إن امرؤ من آل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شربا نشرب من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضربا من النشرب فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهم. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنك قد أقدرت علي أجيت لما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. وبأخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري وقال حدثنا أحمد وقال حدثنا أبو عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نبيذ البصري باحة لا يحلو بلي. قال أخبرنا محمد بن شهرين قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأل عن نبيذ الجر فنهى عنه فقلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني. قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العصر بلي. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتبة وهو سهل بن محمد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة منصور قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن جدة لي تنبذ نبيذا في جر أشرب حلوا إن أقدرت منه. فجلست القوم خشيت أن أفضح فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك من المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا بأمر إن عاملنا به دخلنا الجنة وندعو به من ورانا. قال أمركم بثلاث وناكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الله إذا وزكت وأن تعطوا من المغارم الخمس وأنكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والناقر والحنتم والمزفت بالإيه. قال أخبرنا سويد بن قرن بن عبد الله عن سلمان التيمي عن قس بن هنان قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت إن لي جريرة أنبذ فيها حتى إذا غلا وسكب أشربت. قال مذ كم هذا شربك؟ قلت مذ 20 سنة أو قال مذ 40 سنة. قال طالما تروت عروقك من الخبث. ثم اعتل به حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر ربي أخبرنا زياد بن أبي بكر حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام بن العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح به نبذ وهو عند ركنه ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على أصحابه فقال له رجل من القوم يا رسول الله حرم هو؟ فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اقتلمت عليكم هذه الأوعيد فاكسروا متونها بالماء. وأخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاذ قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وعن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديث والمشهور عن ابن عمر خلافه حيث قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عونة عن زيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجل من سأل عن الأشرب فقال جئتني بكل شيء ينشو. قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا أبو عونة عن زيد بن جبير أنه قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الأشرب فقال جئتني بكل شيء ينشو. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال المسكر قليل وكثير حرام. قال الحارث المسكر قرأت أنا علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كل مسكر خبر وكل مسكر حرام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعته شبيبا وابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. أخبرنا الحسن بن رسول يعني ابن جعفر بن النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمد قال سمعت شبيبا هو ابن عبد الملك يقول حدثنا مقاتل بن معين عن سالم بن عابد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. أخبرنا الحسن بن رسول يعني ابن جعفر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال أبو عبد الرحمن وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة. وبالله توفيق بي أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد أنها قالت كنت في حاجر ابن عمر فكان ينقع له الزبيب فيشرب من الغد ثم يجففه الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشرب من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه وحدث بحديث أبي سعود عقبة بن عمرو قال رحمة الله عليه. أخبرنا الحسن بن إسماعيل قال نعم أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سلمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن مسعود عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أنه قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل حرم ويا رسول الله؟ قال لا وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حظه وكثرة خطئه. شيخنا بقيت ورقتان نستأذنك ونختم الكتاب بقيت ورقتان اثنتان يعني 4 صفحات هل نقرأهما أم نجعل نعم أقول شيخي بقيت ورقتان يعني 4 صفحات ونختم هل تحب نقرأها أم نجعلها غدا كما تحب شيخي؟ حاضر شيخي أبشر شيخي جزاك الله عنا خيرا شيخي وفي أمان الله أستاذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخي في أمان الله سيدي. شاء الله تعالى يعني نختم غدا، وقد جهزت مجموعة من الأجزاء الحديثية ما يسمى بختم الخط، متعلقة ب يعني ختم صحيح البخاري، جزء في ختم صحيح البخاري وجزء في ختم صحيح مسلم وهكذا، جلها للإمام السخاوي اللهم إلا في سنن يعني الترمذي البصري، وربما نقرأ خصائص المسند للإمام أحمد، خصائص مسند الإمام أحمد، فمثلا ختم سنن الماجل عبد بن سالم البصري، وكذلك جامع الترمذي، لكن البخاري وعمدة القارئ ربع على كل، وكذلك النسائي على كل. سأضع روابط ما سيقرأ من الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي إعلان في ملتقى أهل الحديث غدا بإذن الله تعالى، ويكون يعني نبدأ بسنن النسائي بمناسبة يعني إن شاء الله ختم النسائي فيما يرجى. بالنسبة للسؤال، طيب سأجيب على هذا السؤال إن شاء الله، بس لو أن نخلص هذه، هو بقيت ورقتان تقريبا يعني يعتبر ثلاث ورقات، العفو يعتبر ثلاث ورقات، لأن هناك وجهان آخران مع ورقتين، فتعتبر ثلاث ورقات في ست صفحات، فتختم بإذن الله تعالى، ثم نثني ب يعني جزء في ختم سنن الإمام النسائي رحمة الله عليه. بالنسبة لمن حضر مجلسا واحدا أو سمع حرفا من الكتاب أو سطرا أو حديثا وأجازه الشيخ إجازة عامة، فيروي ما سمعه يعني عن الشيخ، يقول حدثنا جماعة بقراءة غيره، قراءة العبد الفقير، فتروي عنه بما سمعته وبقية الكتاب بالإجازة العامة، أما إذا لم تجز منه فتروي ما سمعته فقط ولو كان حرفا. هذا والله أعلم. في أي سؤال آخر؟ قراءة أطراف الكتب الستة، طيب أعد بها بعد ختم إن شاء الله هذه الأجزاء الحديثية في يعني ما يسمى بختم الختم، نقرأ ثم نستني به يعني قراءة أطراف الكتب الستة إن شاء الله، أو السبعة يعني الستة مع إن شاء الله نسأل الإجازة غدا بإذن الله، الإجازة لكم. وأنا أنصح بتسجيل السماعات إخواننا وكذلك الأخوات، يعني لو يسجلون جميعا في مسموعاتهم في صفحة ملتقى أهل الحديث أو في صفحة الغرفة في الفيسبوك، تسجيل هذا مهم جدا، خشية أن تضيع أوراقك، تفقد كتابا، عياذا بالله يعني طبعا يعني نعوذ بالله أن نحن نتمنى المسلم الشر، عاد الله، ولكن الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. أنا هنا سرقت مني نسخة من نسخ البخاري، لا أدري من أخذها، ربما أخذها يعني يدخل مركز ما شاء الله عائلات فلا أدري من أخذها، وهذه النسخة يعني حتى لأن فيها مسموعات مقيدة ما فرغتها في الثبت بتاعي بعد، والشمائل وكذا وكذا عدة كتب ربما أخذوها يعني سبيل الاستعارة ويعيدونها ولم ترجع للأسف الشديد. الإنسان ما يعرف إيش ممكن يحصل، السفر يضطر إليه تسرق الكتب لا قدر الله أو يحصل شيء، فأنا أقول تسجيل المسموعات مهمة جدا، ولو تستطيع تسجلها وتصورها وتبعتها على إيميل آخر ليك وتحفظها في البكس بتاعك في الإيميلات، ترفعها في صفحاتك على الفيسبوك، وإن شاء الله لا تكون يعني ما ترجو بهذا يعني رياء ولا سمعة، ولكن من باب الحفاظ على هذه المسموعات تضعها في أكثر من مكان، تصورها وترسلها، تخليها عند أحد الأقارب، في بيت الوالد، في بيت أخيك، وهكذا. هذا شيء. في نصيحة عابرة وأرجو أن تتقبلوها بصدر رحب، وهذه يعلم الله أنا ملاحظة من فترة ومستحن أن أتكلم فيها. بالنسبة لوضع الصور في المعرفات ما بقول في شيء، ما بقول لا بأس ولا حرج فيه، لكن بقول انه في بعض الصور ما لا ادري ايش الحكمة، يعني من تقريب الكاميرا جدا من الوجه، وهذا ما بتكلم يعلم الله لا اقصد الشخص بعينه، لكن هذا امر ملاحظ عند عدد ما هو بسيط، كاميرا قريبة جدا من الوجه ويبص في الكاميرا، ما تبلع الكاميرا احسن وتريحنا، ابلعها يا اخي كلها. ايش الحكمة؟ يعني نراعي ان في اخوات يسمعنا معي، وقد اشتكت بعض الاخوات فهذا الامر يا اخواننا الفضلاء، اذا وضعت الصورة يعني تكون الكاميرا بعيدة شوية، رجاء ما في داعي مقرب للوجه كده، يعني عايز الناس تبص في ملامحك. يعني يا سيدي جميل ماشي بارك الله فيك تبارك الله، لكن ما هو بالطريقة هذه، يراعي ظروف الأخوات اللي بيحضرنا في البث ويكتبنا، فعندما يكتبنا وبيعملوا بعد كده إرسال للتكست، بيضطروا يبص عشان يعرفوا الكلام رايح فين وجاي منين، فبيقع أكيد بيقع البصر على صورة أخ من الإخوة. احنا كالأسرة الواحدة بنتناصح في الله، انا ممكن اخطئ، ذكروني بالله، ارسلوا لي على الخاص يعني رجاء هذا كذا او كذا بوجه طيب، اهلا وسهلا على العين والرأس، اسأل الله عز وجل ان يغفر لي. فانا بقول رجاء لو في ضرورة تقتضي وضع صورتك لا حرج عليك، لكن راعي برضك ظروف الأخوات اللاتي يحضرن ويسمعن ويتابعن معنا، وانت خصوصا بتكتب الصورة عملها طالعة على طول، يعني نشوف الصورة طالعة مرة واحدة وخلاص وخلصنا، لا ده انت كل ما بتكتب او هيرت تسمع تطلع صورتك على طول، طالعة طالعة نازلة طالعة نازلة. فرجاء مراعاة هذا الأمر، لأن في أخوات تأذينا من هذا الأمر، وأنا أشهد الله قبل أن يتحدث يرسل إلي البعض، وأنا في غاية الحرج أن أتكلم في هذا الأمر، وملاحظة خصوصا في الفيسبوك، يا سيدي رفعت صورة مع شيخ أو لنفسك أو في مناسبة أو كذا لحكمة، ما بقول إن في حرج، وأنا يعلم الله يعني سمعت شيخنا مباشرة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مباشرة في موضوع التصوير أو الصور، فهذه يعني هذه مسألة خلافية، لكن بقول ما في داعي تحط تلصق وجهك أمام الكاميرا كده وتتصور وتبين لنا جمالك، ما في داعي، هذه ما ضرورة، هذه فيها فتنة هذه. وأيضا لما تيجي ترسل الأخت المباركة والأخت مش عارف الإيش، ليه يا سيدي لا مباركة ولا بتاع، سيبك من المباركة هذه مالك دخل بها، أنت مباركة ولا مش مفبركة، هذه الألفاظ ما في داعي لنا تجر مصائب، فإيش دخلك الأخت المباركة والأخت البدنجانة، إيش الكلام هذا، إيش الكلام الفارغ هذا. وعلى العام يا سيدي سيبها أختنا في الله وخلاص وريح نفسك، مباركة والإيش هذا بطيخ كله بطيخ هذا. الله المستعان. والله على كل نلتقي في مجلس الشيخ ظهير الدين إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.